ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقات السماوات السبع والأرض السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء وهو المستحق للعبادة. أما بعد يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن أبي سليم رحمه الله المجدد من درج معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر يقول رحمه الله في كتابه ثلاث أصول التي ألفها تجربة العامة وتعليم العامة وشعر الطلبة وكيف يتقنوها ويحفظوها أصلا في العقيدة يقول رحمه الله إذا كان ذلك أيها الطالب أيها المسلم بما عرف ذلك الثالث بما عرف ذلك تعبونه بما عرف فقل الجاهل هذا عرفت به على أنفسه بل عرفت في الآيات الكثيرة في المخلوقات الكثيرة التي تدل على أن الحب العظيم الخلاق العظيم لا يعمل وأنه من يخلق ما يشاء ويقول لك ان تكون مسلما ويقول لك ان تكون مسلما ويقول لك ان تكون مسلما ويقول لك ان تكون مسلما ويقول لك ان تكون مسلما ويقول لك ان تكون مسلما ويقول لك ان تكون مسلما ويقول لك ان تكون مسلما ويقول لك ان تكون مسلما ويقول لك ان تكون مسلما ويقول لك ان كل هذا العالم رب العالمين ومن خلق العالم سبحانه ياتي بالليل في ثلاث ظلامه فيذهب النهار بالضياء ثم يجيء النهار ويذهب الليل هذه الشمس اطوال الناس في ظلها وينتفعون بها وهذا خبر كذلك الليل وغير هذا من الايات العظيم الارض وفيها من الجبال والانهار والبحار والاشجار والحيوانات هذه السماوات التي يشاهدها الناس ويراها الناس كلها من آيات الله على عظمته وهو رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق لا يعبد ولهذا قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه لا تعبدوا هذه المخلوقات اعبدوا الذي خلقه وأوجدها وهو مستحق لا يدين له العبد ويخضع له ويطيع أوامره وينتهي النواهيه سبحانه وتعالى عظيما وتقديسا له وظنن رمضة بما عند الله قال سبحانه إن ربكم الله خاطب الناس إن ربكم أيها العباد أيها الناس من الجن والإنس إن ربكم الله الذي خالقكم معبودكم الحق هو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم ابتلع ثم ابتلع العرش على فوق السماوات فوق العرش جل وعلا علمه في كل مكان فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى والعرش هذا سخ المخلوقات وعلى المخلوقات والله فوق جل وعلا هو على سواء يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته سبحانه كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ألم يكن له كفوا أحد يغشي الليل النهار يطلب حديثا يغطي هذا بهذا وهذا بهذا يطلب حديثا سريعا كل واحد يطلب الاخر ينتهى هذا دخل هذا وهكذا حتى تقوم الساعه الشمس والقمر وخلق الشمس والقمر والنجوم خلقها سخرات من الملائكة مطيعات له سبحانه وتعالى ثم قال من ألا له الخلق والأرض، الخلق له سبحانه في الأرض، من خلاق هو الذي لا يقارب أمر الأمر الكون نافذ في الناس، إنما أمره إلى ربه أن يقول كن فيكون، وأمرنا أمرنا إلى واحدة فلا شك فيها، فأمر الله الكون بقدره لا راد له نافذ. ولهذا قال سبحانه ألا له الخلق والأرض تبارك الله سبحانه تبارك بلغ بطرح النهاية تبارك الصيغة ما تصل إلا بإله كما قال العبد تبارك فلان تبارك الله المغفر له تبارك الله رب العالمين تبارك من جد الموت فلكن يقال لا تبارك الله فلان فلان مطالب لكن ما يقال تبارك على فلان أو تبارك يا فلان هذا لله يعني الرب هو المعبود والعالمين مخلوقات الله العالمين مخلوقات الله الجن والانس والسماء والارض كلها عوالم هو ربها سبحانه رب الجميع وإذا وخالق الجميع وإذاقهم قال تعالى يا أيها الناس المتربى الذي خلق ومن قبل السماء لكم السماء خلق الجميع الذي قبلنا واللي بعدنا وخالق الجميع من آدم وما قبله وما بعده هو خلق سبحانه وتعالى ثم قال أمن جعل الله الراس والسماء فيها خلق الجميع ليتقوه ويعبدوه هلكم تتقون من تتقوه تعبدوا سبحانه وتعالى ويبين سبحانه بعض افعاله قال لي جعل الله فراشا للسماء بناء جعل الشمس جعل الارض فراشا للناس منهاجا لهم عليها يسكنون وعليها يبنون وعليها ينامون وعليها يمشون نهاية مذلله وارسلها بالجبال سبحانه وتعالى جعل السماء بناء سقفا فوقهم ثم قال تعالى ان السماء سقفا محمورا وما اتاها من نور وبين هذا النجوم والشمس والقمر سبحانه وتعالى وانزل من السماء ماء من السحاب من السماء بالسحاب والسحاب يمطر على الناس واخرج من الثمرات فاخرج هذا الماء المطر من الثمرات قال انواع الارزاق في كل مكان هذا المطر يمطر الله به الثمار والاشجار والخيرات الكثيره وفي الله في الارض بعد موته فضلا به سبحانه وتعالى فلا تجعلوا الله اندادا وانتم ما دمتم تعرفون ان هذا الله ان الله خالق هذه الاشياء وربكم فلا تجعلوا اندادا لا تجعلوا اشباه ورضاك تعبدوا معه لا صنم ولا نبي ولا ملك ولا غير ذلك العباده حق الله وحده ليس له نبي ولا نظيف ولا مثيل له حق سبحانه وتعالى والانداد من انظار والامثال كان المشركون يتخذون اندادا من الاصنام والجن وغيرهم الملائكه يعبدون لهم مع الله يستغيثون بهم يستغفرون لهم يستغيثون بهم فانت الله عز وجل وقال سبحانه موسى للعباد وان هذه المخلوقات ليس لها حق للعباد ولا قدره لها على شيء الله الذي خلقها واوجدها قال الحافظ ابن رحمه الله التفسير الخالق لهذه الاشياء من سماء وارض وثمار واشجار ومطر وغير ذلك هو مستغفر فالمستعان لا يعبد ويطاع سبحانه وتعالى اذا خلق هذه الاشياء هذه المخلوقات والعباد ويسرها لهم هو المستعان لا يعبد ويطاع سبحانه وتعالى ورب الجميع واله الجميع كما قال تعالى واله واحد لا اله الا الله نسال الله منه ولهذا قال سبحانه لا تجد اليوم عند قوما يوم بذلك الغلاف نواجه الحق الناس إذا لدينا صادقين يوجدنا فإن وجدتهم فإنما النقص فإنما للضعف ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أولئك كتب قلوبنا كتب أن يثبت منهم وأيدهم الله بقوته الله عليه بقوة منهم وجدهم من الناس الكريم من تحت القائد من خالد يقول وأن الله عز وجل أولئك حلف الله ألا إن حلف الله حلف الله الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلم ارشدك الله بطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون ويوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي أما بعد يقول الشيخ رحمه الله يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن الوهاب بن سليمان بن علي الحميدي محمد رحمه الله ومجدد لمن درس معالم الإسلام في هذه الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر من متوفى سنة 56 رحمه الله قد نزل مصعب وهكذا ولما أحق الذين فعلوا وقصروا نزل مصعب من دعوه الناس الى توحيد الله وارشاد الناس الى الحق المقولة من طاعة الله وعبادته وتوحيده وحسن الله ويسر الله بهم تجديد الاسلام تجديد معالمه وإزالة آثار الشرك في هذه الجزيرة ثم شرط الدعوة من هذه الجزيرة إلى ما حولها العراق الشام نصر الهند الى غير ذلك المقصود انها دعوه عظيمه مباركه في ما يتعلق بتوحيد الله والاخلاص له وترك الاشراك به سبحانه وتعالى كان الشرك انتشر عليه هذه الجزيره عباده القبور والبناء على القبور عباده الاشجار والاحجار الا من رحم الله فقام رحمه الله بالدعوه من الله ساعده من ساعده من دعاه الهدى لتوجيه الناس الى الخير وارشاده الى توحيد الله الى الطاعه والف هذا الكتاب يسمى ثلاثه الرسول كتاب صغير لكن عظيم الحجم لكن عظيم المعنى عظيم الفائده كان يدرس المساجد ويعلم العامه حتى يتبصروا في معرفه الدين يقول رحمه الله اعلم ارشدك الله بطاعته لان بين التعليم وبين الدعاء أن الحنيفية ملة إبراهيم بأن تعبد الله في سلامه بل يعني من سلامه الذي قال الله فيها ثم أوحينا إليك أن تكون ملة إبراهيم الحنيفية هي الملة التي فيها الإخلاص لله وموالاته وترك الإشراك به سبحانه وتعالى هذه هي ملة إبراهيم الإخلاص لله في العمل وترك الإشراك به عز وجل والحنيف هو الذي أقبل على الله وأعرض عن من سواه وأخذ صرف العبادة إبراهيم أتباع هذا الأنبياء والأتباع قال وبذلك أمر الله أن الله جميع الناس توحيد وإخلاص أمر الله بمعنى خلقهم لذلك خلقهم ليعبدون وأمرهم لأن يعبدوا وحده صلاتهم وصومهم ودعائهم وقولهم وأجزائهم وذبحهم وذبحهم وأبنائهم كلهم كما قال وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين تعبد الله مثل الدين قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم هذه عباده خلق لها الناس خلق لها تعالى توحيد الله وطاعته اوامره وفق الاوامر هي العباده توحيد الله والاخلاص له وطاعته اوامره وفق الاوامر خلق الله الناس لذلك قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يريد يوحدون العباده ويخصون العباده فعل اوامره وفق الاوامر قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم فالعباد في تقوى الله وقعت الله قعد الله في الغالب قال ما امر الله بالتوحيد قال اوصي ما امر الله بالتوحيد قال اوصي الله قال اوصي نهى عنه الشرك بالله عز وجل ولهذا اشرع في القران ان من امن توحيد الله قل لا اله الا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا يؤمن في الأرض ولا في الدين وقول الله ورسوله شيئا إلا قد يعرفنا الآيات من الموت إلا في المعنى سلسل بها جل وعلا وأعظم الله بالتغيير وهو عباد الله من الله رضي الله من عباده سنة العباد عند كل نفسه لا تعبدون أم صنما ولا نبيا ولا ملكا ولا حجرا ولا دينيا ولا غير ذلك فإلا بحق الله قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمره إلا أن يعبدوا الله ويصير له الدين هذا هو التغيير قال الله لعباده والشرك تركه عند معه صار بعض عباده غير الله هذا هو الشرك إذا قال ابن سبحانه وتعالى ولو أشرك إلا حد طعام من قال ابن سبحانه ولا قلق إليك ولا يقلق لنا شرك يا خطر نعم ولا تكون منه إلا قاسم في الصحيحين عند المتسلم سئل أي ذنب أعظم قال أنت لأن لا جد وكذا هم أنتم قال أنت ولا تكون أي مكان وتكون جاي قال أنت يا نحيا يجب أن أعرف كيف أعرف الوجود أعرف الأخطر هل يأخذ المصر أقول ألا أولاك يحيى أخوة الشباب ألا أولاك يحيى أخوة الشباب قلنا ما لا يأخذ هذا إسم أخوة الله فجعل أقول الله الدين وشاهده التوحيد فإفراد الله العباد تسير دعوة غير الله من عمر تدور تقارب تصدور تدعو لك من دونك من دعوة غير الله مع الله يكون نبيا يكون ملكا يكون جنيا وشجرا وحجرا او جنيا ولا لا كل شيء من الناس العباده حق الله ولهذا قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا نكرا فيه لا ان الانسان يكون قال تعالى وقال ربك الا تعبدوا الا اياه قال تعالى ان امره الا بان تكون الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. وآله وأصحابه والسلام أما بعد قد سبق مثلا الشيخ الإمام محمد بن عبد الله من الحنفية من إبراهيم التي جاءتها الرسل عليه الصلاة والسلام وهي عبادة الله وحده وهي أصل عبادة الله جل وعلا الحنفية من إبراهيم أن تعبد الله وحده صلى الله عليه وسلم يكون الله سبحانه معبودا بدعائك وخوفك وحجائك وصلاتك وصومك ونبيك ونبيك أي حنفية من إبراهيم هذا هو أصل الإسلام وأساس الملة وأصل دين الرسل جميعا أن يعبد الله وحده ليقول ما سوى سبحانه وتعالى كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله في كل قوم. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا قدم أن الناس خلقوا لأهله فقال هذا خلقوا لأهله خلقوا ليعبدوا الله وحده ويطيعوا أوامره وينتفع النوعين وأنا وإن كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله يوحدوه فيخصوه العبادة يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند حدوده. بل وعدهم على هذا النصر في الدنيا والطريق والهداية والسعادة في الآخرة من نجاة الأمة. والإنسان مسؤول عن أصول ثلاثة تنبع الدين كله من ربك نعزيم كل نبي هذه الرسول هي مثلا العبد يوم في قبره ولا يوضع في قبره يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاه والسلام. فاذا قال سائل من ربك تعرف سائل ربي الله ربي رباني ورب جميع غيره ومعبوده ليس له شيء هذا معبود كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين والعالمون جميع المخلوقات كلهم عالمون الانس والبهائم والجبال والاشجار كلها عالم قال تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ورب جميع العالمين والخلق له الامر وهو سهل لا يعمل وهم عبودي ليس له الله معبودي ثالث ليس له عبود سواه والذي يقول تعالى الحمد لله رب من السنة كله لله والعبادة من السنة العبادة واحدة من السنة ومن الحمد كل ما سوى الله عالم سمع عالم الجن والإنس والحيوانات والجبال كلها عالم كلها عوالم وأنا واحد من أيها الإنسان واحد من هذا العالم الذي خلقه الله وأوجده وأجره بنعمه وأوجب عليه طاعته على جميع العالمين المخلفين وخلق الله من الجن والإنس أن يعبده وحده هكذا الملائكة على أن يعبدوا الله وقال عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم قال عن الملائكة لا يسبقونهم بقول وهم بأمر يعملون يعلمون رب العالمين بما خلفهم ولا يشاءون إلا أن يكفر وهم من خلفهم يشركون أن يشركون هكذا إذا أثق عليه الجن والإنس يعبد الله وحده دون كل ما سوى ويعرف أن الله ربهم وخالقهم وموجدهم أن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالدين الحق بعثه الله بالإسلام وجعله خاتم الأنبياء وجعل شريعته كاملة عامة للدنيا عليك أن تؤمن بهذا وعليك أن تؤمن بالأصل الثالث وهو الإسلام ما الإسلام؟ تعرف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والذي يلزم بالطاعة والبراءة من كل واحد من غير ذلك الإسلام هو توحيد الله والإسلام الوسيلة والذي يؤدي أوامره رب نواهيه فالله ربك والإسلام دين وطاعة الله والانقياد له ونصر العباد إلى محل سبحانه وتعالى التسليم لأوامره تفعل المأمور وتنتهي عن منزلة هذا هو مع إيمانك هذا كان محمد رسول الله خاتم الأنبياء رسول الله العامة جميعا تجده وتنسى فعليك أن تؤمن بهذا وأن تصدق بهذا وأن تعمل بهذا تعبد الله وحده وتتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بأن الله هو خالقه وربك ومعبود حقه إلى تفصيل هذا نسأل الله العافية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها والدليل قوله تعالى وأمر الله بها كلها لله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى فمن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مصف العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين السبق الترجمة أن حميدية ملة إبراهيم التي بعث الله بها الرسل جميعا أن تعبد الله من صلى الله عليه وسلم حميدية التي هي ملة الرسل جميعا منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه خاتمه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأن تعبد الله من صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين على لله الدين وخلص قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى غير هذه الآيات لأن على الواجب إخلاص العبادة في النفس. ولهذا العباد فريق الناس ونزلت الكتب ونزلت الرسل كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لأن الناس بلغوا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتقوا ويطيعوا. وهذه العبادة أنواع منها الإسلام والعبادة والأركان كل ما أمر الله به من أعمال الإسلام كلها من صلاة وصوم وغير ذلك كلها من ذلك وكل ما أمر الله داخل في الإسلام. وهكذا الإيمان بأعمال الباطلة من ما يتعلق بالإيمان من الله وملائكته إلى آخره من الخوف والمحبة والرجاء وغير ذلك كل ما يتعلق بالقلوب أيضا من الإيمان وفي داخلة العبادة أيضا. وهكذا الإحسان من العبادة في نعمة الله تعالى من رب لم يحسن منها العبادة بل أعلى العبادة أعلاها وأعظمها أن تعبد الله تعالى فإذا كنت ترى فإنه لا ومن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والدعاء والنذر كل هذه العبادة وكل ما أمر الله به العبادة الواجب على المسلمين إخلاصها لله وحده لا يدعو مع الله الأنبياء ولا الأولياء ولا الأصنام ولا الأشجار ولا الحجارة ولا النجوم لماذا حق الله لهم؟ قال تعالى إنما المسائل لا فلا تدعو مع الله أحد فسبحانه في إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ترى فلا ضر. قال تعالى من يدعو مع الله إلها فلا ضر هذا هو فإنما حسابهم طلب إنه لا ترى فلا. قال عز وجل إن الله ربنا له نور وليتبنى من نور ما يجب أن يتبنى من تدعوه لا أسمع الله ولا سمعه استجابه ويوم القيامة لا تدعوه بشرك سمع معها شرك وأنا أدعوك مثل الخبيث. الواجب على جميع المكلفين خاصة بعد أن يتبنى رجاء خوفا استعانة الاستغاثة والنجدة عن النظر والصلاة لله وصلاة وصوم إلى غير ذلك كله من الله. فمن تقرب بغير الله من ولي او نبي او سنم او شجره او حجر بالدعاء او الذبح او النذر او الصلاه او الصوم له او نحو ذلك فهو شرك اشرك بالله وعبد عنه من سواه. كذلك المشركين الاولين من الباب الكبير من باب الاشياء والاحلام والاسلام. ولهذا قال عز وجل ولو اشركوا احد طعامهم إنه يسير الله فقد حرم الله ويجبره من رحمه فأسلام ولا قالوا في الليل ويجب أن يكون في الليل أشرف في أحرق النار ولا تكون من لا أعبد كل شيء كل هذا الذي خاصة لله وصرف من أشياء إلى غير الله إنسان وزيد من الحجر أو القبر أو ما أشبه ذلك هو بسم الله كما قال تعالى من يدعو مع الله فلا يعلم له ولا يعلم له إن أحبابه من ربه إنه يعلم من عدم دعاء العباد من الله أن دعاء العباد قال رب سبحانه وتعالى إلا إن شبهنا ما يشاهدون جهنم وجحيم إلا دعاء العباد فإن شبهنا عن عبادة يعني عن دعائه في الدعاء أن يتضرع إلى الله يقول يسألون الملاك يسألون الرزق كل هذا عباد. فإذا صرف هذا الصنم أو الشجر أو الحجر أو الميت فلا شبه بالله عز وجل فيجب الحذر من الشرك كله كبير وجليل ومن عباده لله وحده لكن دعاء الحاضر القادر والاستعانه به في المقدر لا بد ليس دعما للشرك دعاء الاحياء القادمين فيما يستطيعون والاستغاثه بهم لله والدعم بهم فيما يستطيعون فلا دعم لله فلا باس به. فقلت لاخي الحاضر يا عبد الله ساعدني في نفس الله اعني على المرسلين على قطعها من الشجر على حفظ هذه البعد لا بأس مثل قال سبحانه وتعالى في موسى استغاث الإجابة أنه استغاث من إسرائيل وقلت لأن موسى قادر تكلم حي يسمع كلامه. قال تعالى قال إن خالد يترقب فإذا نحن ظلمت وإذا قال من أسفل يستطيع الفوز وإذا على أحمر حرصا على باب فريقه وقال قلبان أو قام من الظلم وابتعد عنه فالحق بشر ينفع من دعاه يغلب شر لانه ينفع ويضر لا من أسباب الحسين هذا من عاقبة هذا الشرك ما نعبده من غير الله أو لا يشبعون عند الله يعبدون المشركين بشفاعتهم يستطيعون إصدار الأوامر من الله لهم بهذه الشفاعة وبهذه الغفرة وهذا من جهلهم وضلالهم بالشهاده ومشكور الله سبحانه لانه الشفاعه جميعا والذي صغى في عباده كيف يشاء فلا يعذر الا لمن ارتضى شفاعته ولا يشفع احد الا لمن ارتضى قوله وعمله وانتم تشفعون الا به ولا يشفعون الا بما يرتضى الشفاعه باذنه ومن يرضى قوله وعمله ومن يستقيم دونه فالواجب على كل مسلم ان يتقي الله ويصوم عباده وأن يهنر الإفراح وما صفته سبحانه أما الأمور الحسية العادية بين الناس الحاضرين فيما بينهم هذه لا داخل في الله لأن أمور طبيعية حسية جارية بين الناس تعاونون إذا حضروا تعاونوا بالمخاطبة بالهاتف تلفون أمور حسية بما تعرف الصحيح من سماع فقد توفق الله فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرغبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد فالسبق أن بين الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيخ الإسلام ومسلم في زمانه المجدد من درس معالم الإسلام النصف الثاني من القرن الثالث عشر من هذه الجزيرة رحمه الله يقول في ثلاثة أصول وكتاب جيد ومفيد مختصر يقول رحمه الله إن الحنيفية في ملة إبراهيم بأن تعبد الله وتتصرف به هذا دين إبراهيم ودين الرسل جميعا دين الرسل جميعا أن تعبد الله وحده في كل العبادة مع الإيمان برسله عليه الصلاة والسلام والله خلق الخلق لهذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله فالعبادة حق سبحانه وتعالى يجب أن تفصله إلى طاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا العبادة طاعته وطاعة الرسول بفعل الأوامر وترك النواهي وفي أنواع العبادة التي أمرنا بها وأن خص الله بها جل وعلا أنواع من الصلاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك من الأوامر التي أمر الله بها ومنها الدعاء فلا يدعو إلى الله لا يدعو الأموات ولا الأحجار ولا الأصنام ولا النجوم إنما يدعو الله وحده، لا يدعو الأنبياء ولا الأولياء ولا غير ذلك، الدعاء حق الله ادعوه يستجيب لك، وإذا سألك عبادي يعني فإني قريب من دون دعوة الداء إذا دعا فلا تدعو مع الله أحدا، هذه الدعاء والعبادة. ومن ذلك الخوف وأقسام، ثلاث أقسام، خوف السر هذا خاص بالله وقادر على كل شيء ولا يخاف ويخشى سبحانه وتعالى كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافوهم إن كنتم مؤمنين، قال ولم يخشى إلا الله فلا تخشوا الناس واخشون، والله خشيته سبحانه لأنه يسرح القلوب ومقلب القلوب والقادر على كل شيء جل وعلا، هو الذي يستطيع النفع والضر والعطاء والمنع وهو على كل شيء قدير سبحانه، الواجب تخشيته بالخوف وأن لا يخاف إلا هو سبحانه وتعالى في كل الأمور، ولكن خوف السر لا يختص به سبحانه، وكل إنسان يخاف من أجل قدرة خاصية سرية ليست حسب الحس لا يظنها باعتقاد ثبات القبور، إن بعض الناس لهم قدرة تتصرف في الكون مع الله جل وعلا فيخافون لأجلها كما يخافون أصنام، هذا شيء أكبر له يعني خوف الشخص من سره ومعنى فيه لا لأسباب حسية، هذا هو الشرك الأكبر، من يخاف الأصنام أو النجوم أو الأموات أو أشخاص آخرين، خوف السر يعتقد أنهم انصرفوا الكون وأن القدرة على العطاء والمنع وزهر القلوب وموت النفوس من الأسباب الحسية. المعنى الثاني خوف الأسباب الحسية، قول الأسباب الحسية كما قال تعالى تخافون، هذا في قصة أحد لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أجمعوا ويركعوا أن الله في ذلك فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، لا يمشي في خوف الأولياء فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، يعني الشيطان يخوف الناس بأولياء ويعظمهم في صدور الناس حتى يخافوهم، والله يقول جل وعلا لا تخافون، لا تخافوهم اعتمدوا علي وأعدوا عدة ولا تبالوا بهم، كما قال تعالى واعدوا لهم صلاه بالقوه، قال تعالى يا ايها الذين خذوا حذركم، اخذ الحذر الخوف الحسي هذا لا باس، لكن خوف قلبي خوف الشد هذا هو المنيع عنه، يجب الاعتماد على الله خوفه سبحانه والاعداد للعدل، اما خوف الحسي الذي خاف النفس السراق يغلق دون بابه او يجعل حاجه او يخاف العدو يهجم عليه ويعد العده من السلاح اللازم او من قتاله يعد العده، كل هذا لا بد منه، لا بد ان يخاف هجمات العدو ولا حرج، هذا خوف حسي من المعلوم خاف حتى يعد لها العده، فلهذا قال تعالى في سوره موسى لما خرج من مصر خرج منها خائفا يترقب، من خائف من فرعون وجماعته، هذا خوف حسي لا باس به، مثل يخاف العدو خوف الظلمه يبتعد عنهم، يخاف السراق يبتعد عنه شرهم بالتحرشات والحرس من غلاق الباب ما الى ذلك لا باس به. الخوف الثالث الخوف الطبيعي يجبل عليه اللسان، هذا من لا حرج فيه من خوف الإنسان حية العقرب السبع يتباعد عنه مثل خوف الناس، يتباعد عن العقرب يقتلها يتباعد عنها يتباعد عن منطقة الشباعة يتعذى بها، هذا أمر لا بد منه، وجبل الناس على الخوف مما يؤذي حتى يتحرز منه، خوف من البرد يلبس الثياب الجبل، خوف من الجوع يأكل، خوف من الظما يشرب، هذا لا بأس، الأمور الطبيعية لا بأس بها، وهكذا رجع عبادة لله كل مكتوب بسم الله سبحانه وبحمده، كما قال تعالى عندما قال جل وعلا لا تعتوا إلى قال إنه طينا أنا فسدوها إلى يوم القيامة، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وإياه فارغوا. قرب إليه ورجع من عبادة سبحانه وتعالى. قال تعالى إنهم كانوا يسألون في رغبة الرهاب الرهاب الرجاء الرهاب الخوف والرهاب المرهاب الرجاء من الله عبادة والخوف من الله عبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أعمالا صالحة يعني حسن الظن فيه راجع أنه يعود على العباد الخير والرحمة ودخول الجنة المغفرة يحسن أنه بربه يعمل الأسباب يأخذ الأسباب للعبادة يرجو الله ويحسن الظن ويعمل بالأسباب الشرعية. وهكذا التوكل عبادة والتوفيق إلى الله والاعتماد عليه سبحانه في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب تعتمد على الله في السماء من الشر في العافية من الفتن في حصول الرزق مع الأخذ بالأسباب في دخول الجنة في النجاة من النار مع الأخذ بالأسباب. وعلى الله وتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال سبحانه ويسرك ربه حسبه إن هو كافيه. هكذا الرغبة والرهبة الرجاء والرهبة الخوف والخشية خشية من الله كل هذه عبادات كما قال تعالى عن الأنبياء والصالحين إنه كانوا يسارعون الخيرات ويأمرون رغبة ورهبة وكانوا خاشعين يعني خائفين يخشون الله ويخشعون الذي عرفهم يذلون حصول الذل والخوف من الله رجاء رحمته وخضع إلى عذابه سبحانه وتعالى. هكذا العبادة عبادة وهي الظالمون المسلمون والعبادة من أرجو إلى الله والتوبة إليه والاستقامة على طاعته هذه عبادة لله يجب أن ينوب إلى الله ويفجر إليه ويتوب إليه ويستقيم على طاعته سبحانه وتعالى. وهكذا الاستعانة عبادة إياك نعبد وإياك نستعين هذه الاستعانة نستعين بالله نستعين بالله اللهم إني كذا اللهم إني على ذكرك اللهم إني على طاعتك اللهم إني على كل خير إلى غير هذا نستعين بالله في كل مهماته. هكذا الاستغاثة عبادة يستعين بالله الشدائد أن الله يغيث من عدوه أن الله يغيث بغيث مبارك أن الله يغيث بكشف ضرور عبادة لله كما قال تعالى إن تستغيث ربك فاستجاب لكم. وهكذا الاستعاذة عبادة ونستعيذ بالله من الشرور يلجأ إليه كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة بالله من الشيطان ومن كل مؤذي ومن كل عدو هو مأمور به. الحديث يقول جل وعلا وإن ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. هكذا الدرع والنذر كلها عبادات. قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي وذبحي ومحيي الله رب العالمين. قال تعالى انا اعطيناك الكوثر وصلي ربك والحر. قال تعالى يوفون بالنذر. قال تعالى ما انفقتم من نذر او انتم من نذر فان الله يعلمه. قال صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. ينذر عباده طاعه لله في عباده لا فعلها لزمه الوفاء لكن النذر مكروه لان فيه التزام وفيه مشقه فلهذا النبي عن النذر قال انه لا ياتي بخير لكن النذر طاعه يلزم يقول يزم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. فاذا نذر عباده صلاه او صوم او صدقه يلزم الوفاء لقول يزم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. وفق الله منا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني الإسلام، وهو معرفة الدين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وآله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى الإسلام، فأركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود حق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة والتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما بعد، هذا هو الأصل الثاني. أدنى من الأصل الثلاث أرسل فربه ودينه ونبيه، وهي التي يسأل عنها لقبر ربه وعن دينه وعن نبيه. فقدم الأصل الأول هو الرب، ربنا وخالقنا جميعا، وعن دينه إذا فرد فرد ربك فرد الله، لأن رباني فربنا جميعا ربنا وهو أبو دين شيء مبين. حتى الغلو تعالى: الحمد لله رب العالمين، من الفاتحة. قال سبحانه: إن ربكم الله خلق السماوات إلى غير هذا الآيات، الله خالق كل شيء وخالق كل شيء ورب الجميع وخالق الجميع وإلى غير ذلك سبحانه وتعالى. قد قرب أهل الشرك ربهم خالقهم، ولكنه لم يخصه بالعبادة، بل اتخذ عرف معه وعلمه وبذل معه الجن والملائكة والأصنام وغير ذلك. فأرسل الله رسل وأنزل الكتب تنهى عن الشرك، تنهى عن الشرك وتدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعظيمه وإيقاف العبادة سبحانه وتعالى. والأصل الثاني هو دين الإسلام، لا في الدين. فدين الإسلام ثلاث مرات بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليها كتاب الله عز وجل، ورغم عليها ما يكتب الأدلة، بالأدلة لا بالرأي، فالأدلة من القرآن والسنة. تعرف دين الإسلام بالأدلة من الآيات والأحاديث. والإسلام هو الإخلاص لله وحده، الإسلام لله بعبادته، بالعبادة دون كل ما سواه، والبراءة من الشرك وحده. هذا هو الإسلام، الإسلام خصوصاً بالعبادة، إنقاذ العبادة جميع الطاعات والعبادة، خصوصاً يخصه بها سبحانه وتعالى ويتبرأ من الشرك وحده. هذا هو قال: أسلم يسلم يعني انقاذ وذل وخضع لله وحده بالعبادة دون كل ما سواه، وتبرأ من الشرك وحده. قال تعالى: لن يخلق الطاغوت ويؤمن بالله وهذه الشمس والبعوث يمرونها، وخلق الطاغوت معناها البراءة من الشرك وحده، وإنكار ذلك اعتقاد بطلان. وهذه المرتبة، مرتبة الإسلام بأركان خمسة، وهناك مرتبة الإيمان ومرتبة الإسلام، وكلها داخلة في الدين، دين الإسلام. الإسلام يشتغل نفس الإسلام نفس الإيمان نفس الإسلام بما دعنا في دين الإسلام دين شرع الله لعباده ورسل به رسول محمد ورسول رسل جميعا وقال دين الإسلام دين الخضوع لله دين الخضوع لله دين توجه إلى سبحانه في عباده وضراء أي دين سواه هذا هو دين الإسلام وينقسم إلى أربعة أقسام رتبة الإسلام والإسلام على الظاهر رتبة الإيمان على الباطن رتبة الإحسان وهي كمال إكمال العبادة من سيكملها ويعتني بها ولا ينقصها شيئا والإسلام الذي هو الإسلام الظاهر له أركان خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة فإذا أولد الزكاة وصوم رمضان حج وحج إلا كانت خمسة الظاهر شهادتان شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإذا أولد الصلاة خمس زكاة الزكاة المال صوم رمضان حج وحج هذه خمسة أركان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا أولد الصلاة فإذا أولد الزكاة صوم رمضان حج فأول وكان هذه شهادة لا إله إلا الله هذه أول شهادة الأولى الركن الأول وبها يدخل في الإسلام فيشهد أنه لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله هذا معنى أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله لا إله إلا معبود بحق إلا رسول الله نفي وإثبات لا إله نفي وإلا الله فأنت تقول لا إله تنفي جميع العباد غير الله قل فإن الله ثبت العبادة لله وحده النشر الشريف لا ملك ولا نبي مرسل ولا صنم ولا غير الله فالعبادة حقه فقال ربك ألا تعبد إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أقوله إلا لعبد الله واستعبد واستعبد له والشهادة لا شهادة أن محمدا رسول الله تعرف هذا وهذا شهادة لا معناها لا معبود حق إلا الله كما قال ذلك ان الله حق وانا مدعوم بالله اما كلام من تعمل ما ينفع لا اله الا الله لا يؤمن به عند الله ولا يقول الله من عباده ما ينفعش كمنافقين يقولون ولا مقلون ومدك اسنانا يقول لا اله الا الله ويعبد القبور ويعبد الاصنام ما تنفعه باطله ما نفعت كما لا ترى لم تنفع اليهود ولا تنفع المنافقين لابد ان تقول له تعمل معناه صلاح بالعباد لله وتشوها الذي يوضح هذا القرآن قوله تعالى وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إن إبراهيم لا تعبدون إلا الذي خطرني فإنه شهد ودل على براءة إن الله براءة من الشيطان وإيمان بالله وحده هكذا قوله تعالى قل تعالى قل يا تعالى لك كلمة سواء لنا ألا نعبد إلا الله ولا نشهد به شيئا ولا يتخذ بعض الله خاطرا منك ان تولوا ويخلد منك هذا هو التوحيد هو معنى شهاده لا اله الا الله لا يعبد الا الله نقصد العباده دعاء خوفنا فجائنا صلاتنا سمعنا نجنا كل لله وحده واما الشهاده الثانيه شهاده لا اله الا الله دليلها قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم ومحمد عليه الصلاه والسلام يعرفونه من المسلم من اشرف قبائله من يعني هاشم عزيز عليهم عليكم ان يشق عليهم عزيزكم ما يشق عليهم حديث عليكم من حيث على هدايتكم وعليهم قادم من النار يوم هي رؤوف رحيم رافت الرحمه باهل الجنه من الشرك والسلام قال تعالى محمد رسول الله الايه وبعد هذه الشهاده طاعته فيما امر تصديقه فيما اخبر وكان عنه ما عنه في اليوم وان لا الله الا بشر يقول ان رسول الله توجب امرا له بالشهاده ان محمدا رسول الله توجب عليك اربعه امور الامر الاول فطاعته في اوامره ما امره رسول الله الثاني تنتهي امانه عنه الثاني تصدقه في اخباره اذا خبر عن شيء عن الاخره والجنه والنار والله السلام ثبت عن هذا ثم لأنه صادق عليه لا يكذب عليه قال أمر الله أن ندعو إلى الله من الإسلام، لا تبتدع، لا بد أن تكون عبادات مما شرعه الله رسوله، ليس لك أن تخترع شيئا، لا، لا بد من فعل منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرض الله عليه كتاب الله، فليس لك أن تعبد بشيء من كيسك، لا بد من دليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس على أمره فهو رسول. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا لا يسلك ربي فهو مردود. ودليل الصلاة والزكاة والتفسير التوحيد قوله تعالى: وأمر إلا ليعبد الله لا يشرك به شيئا. قل أمر إلا ليعبد الله لا يشرك به شيئا. ويقيم الصلاة ويقول هذا الدليل الصلاة. وهكذا قول الله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أما دليل الصيام فقوله تعالى: يا أيها المسلم عليكم الصيام. دليل حج لا إقامة الصيام، ثم قال في آخر الآيات: شهر رمضان. هي الصيام مطلوب في شهر رمضان. الخامس الحج دليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات ومن استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عنه. الحج مرة مرة واحدة، أما الصيام كل شهر رمضان إلا المريض يفطر ويقضي. وهكذا الحال من مثلا تطعام وتقضية. هذا كان الإسلام الخمسة. وأظن طاعة. عرفت أنه سمي إسلام لأنه انقياد وذل لله. ثم الله إسلاما لأن انقياد وذل لله وطاعة لله. وأن بين يديه سبحانه وتعالى. المسلم هو الخاضع لله ومثيلا مقيما على طاعته. الصابر على ما شرع. كيف عما نهى عنه سبحانه وتعالى. في أدنى تعلم مثلا الثانية الإيمان والإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان. والإيمان وهو بما وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إناقة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تقيمون فيه. والدليل من السنة. أما بعد، هذه المرتبة الثانية من مراتب الإسلام، مراتب دين الإسلام. تقدم أن دين الإسلام ثلاث مراتب. الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعث رسله جميعا للإسلام. وهذا الدين الإسلامي ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام وهي مرتبة الأعمال الظاهرة، مرتبة الإيمان وهي مرتبة الأعمال الباطنة القلبية، مرتبة الإحسان وهي الجامعة من الأمرين التي تجمع هذا وهذا، الأعمال الظاهرة والباطنة على الثمان صاحبها ثم محسنة ومن المحسنين، لأن صفات المؤمنين وصفات المسلمين وصفات الظاهرة مع صفات الإيمان.